بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا تعريف الشك والظن والوهم، وأن الشك هو الأمر الدائر بين شيئين لا ترجيح بينهما، هذا الشك. أما الظن فهو الأمر بين أمرين مع الراجح، فيكون الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، فيكون الوهم المرجوح من الأمرين والظن الراجح من الأمرين والشك الذي لا مرجح بينهما. نعم. ولهذا الوهم لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا يجوز الالتفات إليه. فأنت مثلا الآن عندك الراجح أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هذا عندك راجح، ماذا يسمى محمد؟ ظن، سمى ظن. القول الثاني وهم، هل يجوز أن تأكل لحم الإبل ثم تصلي بدون وضوء؟ لا. لماذا؟ لأنك فعلت ما هو عندك وهم، والشريعة والأحكام لا تبنى على الوهم، تبنى على الظن، تبنى على الظن. نعم. لكن ها لو أخبره شخص بعد ذلك قال أنت نقص من وضوءك عضو، يجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن اتضح أن الشك الأول ما هو شك، يقين. لكن هذا كالمسائل التي مرت معنا بالأمس، إذا استمر شك حتى الموت نقول ما عليه شيء، الأصل صحة العبادة وسلامتها. نعم. قبلوا ما كذا إذا الشكوك تكثر هذا هو الموضع الثاني مما لا يعتبر فيه شك. فإذا كان الإنسان شك فاكا كلما فعل عبادة شك إن تبطأ شك ضع الماء في مكانه وإن استدل شك وإن ضع الماء وإن صام شك فهنا نقول ألقي هذا الشك ولا تعلم. إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس أن يحجز مكانه لأنه أولى به من غيره، إلا إذا ضاق المسجد، يعني إذا كان المسجد ضيقا لا يحتمل إلا مكان واحد لك أنت فتحجز مكان وتأخذ مكان ثاني، لا هذا لا يجوز. أما إذا كان المكان متسعا فلك أن تحجز مكانك لأنك أولى به من غيرك. نعم. نسأل الله نعم نسأل الله العافية لا يبني على أصل بل مجرد واحد، والغالب أن الوسوسة تكون مع الشكوك، والوسواس لا دواء له إلا الإعراض والتنهي عنه، لكن لو فرض أن الشكوك لا تكون معه ثم حصل له وهم فإنه لا يرتد إلى هذا الوهم سواء كان في أثناء العبادة أو بعد فراغه منها، لأن الوهم لا يرجع إليه. والوهم الشك المرجوح والراجح ضمن، لأن ما على العلم إما شك إذا تساوى الطرفان وإما ظن إذا ترجح أحد الطرفين، فالراجح ضمن والمرجوح هو لا يلتفت إليه. ولذلك نستريع في الواقع من مشاكل كثيرة، لأنه يوجد من بعض الناس أنه والمشكلة هو فعلا يرتاح، لكن ينبغي له أن يتنبه لأمر مهم. يعني أنت الآن لو أنك صليت على غير وضوء لكنك تظن أنك متوضئ وتريد الآن طرد الوساوس فلا تلتفت لهذا الشك، فأنت تعتقد أنك صليت على وضوء فصلاتك مقبولة عند الله جل وعلا. بعضهم يظن أنه إذا شك ووسوس أن عبادته غير مقبولة لا بد أن يعيدها، نقول لا، لا يلتفت لهذا الشك وعبادته صحيحة. طيب إذا كانت صحيحة لماذا الوساوس؟ ما الداعي لها؟ فلو أن الشخص فعل هذا ما وسوس أبدا، ما وسوس أبدا، إنما يوسوس لأنه يقول الآن صلاتي غير صحيحة. نقول نعم صلاتك غير صحيحة لو أنك متعمد لهذا الشيء، لكن أنت الآن لست متعمد، أنت تظن أنك متوضي لكنك تريد أن تطرد الوساوس، فصلاتك صحيحة. حتى لو قدر أنك لست متوضئا فصلاتك صحيحة، ومتى ما اتضح أنك حقيقة يقين لست على وضوء أعد الصلاة، إذا ما اتضح فصلاتك صحيحة، فهنا ترتاح تسلم من الوساوس. نعم. لأن بعضهم إذا سأل عن هذه الأمور قال أخاف صلاتي ما هي صحيحة، أخاف أني إذا أخطأت ما تقبل عبادتي. طيب لماذا؟ نقول لا، بل صحيحة ومقبولة انتهى، ولهذا لا يمكن بعد ذلك أن يدخل عليه الوسواس. نعم. ويوجد من الناس من يبتلى بالوسواس حتى إنه بالوساوس. ويوجد من الناس من يبتلى بالوساوس حتى إنه إذا شرب الماء وتنفس فيه ثلاثا يقول له الشيطان طلقت زوجتك في النفس الأول، الطلقة الأولى، والثانية في النفس الثاني، والثالثة في النفس الثالث. بعض حالات الوسواس ما تصدقونه. هل تصدقون أن شخص أعرفه وكان مستقيما متدينا يدخل دورة المياه لأجل أن يتوضى مع أذان العشاء ولا يخرج إلا 11، مرض عظيم. حتى أني كنت أقول له إذا أردت أن تتوضى يكون عندك شخص ينظر فيك أحسن حتى ترتاح. لكن بعد مدة، بعد 5 سنوات أو 6 سنوات، هو ذهب عني طبعا، صار بعيدا، والتقيت به بعد 10 سنوات، فوجدته قد تغير، نقص في استقامته وصار يدخن إلى آخره. هذه من عواقب الوساوس، لأن الشيطان يريد أولا أن يصرفك عن العبادة، ما تعبد الله عز وجل، ما استطاع أراد أن يوسوس عليك في العبادة حتى يفسدها، ما استطاع أراد أن تتنطع شق على نفسك في العبادة حتى بعدين تترك. والمؤمن بين جناحي الخوف والرجاء، لا ترد عليه هذه الأمور، ويدفع الشيطان بالسكوت، لأن الشيطان أحقر من أن تتعب معه في هذه الأمور، هو ليس بشيء. لكن إذا استسلم الإنسان له حصل أمر عجيب. امرأة تتصل أكثر من مرة وتجلس في دورة المياه 2-3 ساعات وتصلي مثلها 2-3 ساعات وهي تصلي، وكلمتني ثم كلمتني أمها بعد ذلك، قلت خلاص إذا صلت كوني عندها. كلمتني تقول تقف ساعة كاملة تكبر، ثم بعد ما تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة قالت لا ما كبرت تكبيرة الإحرام، فكبرت مرة أخرى ثم قرأت الفاتحة، ثم بعد دقائق كبرت مرة أخرى، وأمها واقفة بجوارها تقول أنا أحدثها وهي تصلي، أقول أنت كبرتي؟ قالت لا أنا ما كبرت. هذا أمر خطير، وقد يؤدي بعد ذلك إلى الوسواس القهري ويفسد على الإنسان العبادة. فلا تلتفت يا أخي، إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وأتى الشيطان قال أنت ما كبرت، قل لا كبرت واخسأ، قله في نفسك خلاص. ولو فرض أنك صليت بغير تكبيرة الإحرام فصلاتك صحيحة، لأنك تظن أنك كبرت لكن أردت أن تدفع الشيطان. إذا قال أنت ما قرأت الفاتحة قل بل قرأتها. إذا فعلت هذا الشيء ما تأخذ لحظات أو زمن يسير إلا قد ذهبت الوساوس كلها من عندك، أصبحت مرتاح. نعم. يعني أنه تخطر عليهم خواطر في الله جل وعلا عظيمة يخافون منها، فشكوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الإنسان ما دام أنه لا يعتقد في قلبه ولا يتلفظ بلسانه ولم يفعل فلا تضر هذه عوارض يأتي بها الشيطان وانت تصلي وتجلس في بيتك. حتى أنه ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ الله. من خلق الخلق؟ الله. ثم قال من خلق ربك؟ فتح لك باب الآن، فتبدأ تقول إذن من خلق الله؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وصل إلى هذا وكما قال يقول فلينته، يعني أعرض عن الأمور هذه كلها خلاص ترتاح. نعم. ما هو صريح الإيمان؟ هل ورود الوساوس أو دفعها؟ دفعها، المراد دفعها صريح الإيمان وعدم الالتفات إليها. نعم. حتى حال الإنسان يذكرك في أمر قد مضى منك، يعني معاصي كنت تفعلها وتبت الآن منها يعرضها عليك، ليفتح لك باب القنوط واليأس. فعلى الإنسان أن لا يلتفت لمداخل الشيطان. نعم. يكون معتبرا. طيب، واحد يقول شك في أثناء الفعل، وهذا قد يكون من كثير الشكوك وقد يكون وهما. إذن الشك في أثناء الفعل يؤثر، تنتبه له، إلا إذا كان من شخص كثير الشكوك أو كان وهم فلا تلتفت إليه ما دام أنه في أثناء الفعل. والثاني شك بعد الفعل لا يلتفت إليه. إذن الشك الذي في الفعل يلتفت إليه ولا ما يلتفت إليه؟ ها، يلتفت إليه، إلا إذا كان من كثير الشكوك أو من شخص صاحب وهم يتوهم كثيرا فلا يلتفت إليه. نعم. التي يطرح، يطرح يعني يترك الشك، وممكن يقال يطرح الشك يعني يترك. نعم. انتبهوا، إنسان الآن صلى الظهر مثلا، وبعد ما فرغ من الصلاة وخرج شك، قال أنا شاك أني صليت 3 ركعات، نقول لا تلتفت الشك، حتى لو قدر أنها 3 لا تلتفت. ثم بعد يوم أو يومين قال جماعة المسجد لا صلينا 3، مو بشك أكيد. هنا ماذا يصنع؟ هنا لابد أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الشك الآن ألتغى، تحول صار يقين، وإذا كان يقين فإن اليقين ثابت لا يزول بالشك، فيعيد الصلاة. لكن لو بقي هو وجماعة المسجد كلهم يظنون أنهم صلوا 4، إنما شكوا بعد ما خرجوا، فصلاتهم صحيحة ولا عليهم شيء ما دام أنهم لم يتبين لهم اليقين. واضح لما هو واضح؟ نعم. يعني لو قال إنسان أنا والله الآن اشتبه علي الأمر، هل صليت 3 ولا 4؟ نقول هذه العبارة ما هي بصحيح، لكن في اللغة الدارجة يجعلون هذا شك، وإلا الاشتباه ما يكون في القلوب، يكون في الأشياء المحسوسة. نعم. ما حكمه الآن؟ شك وهو في الصلاة، يعني هو في التشهد الأخير شك هل صلى 3 ولا 4، نقول اجعلها 3، أو على غلب الظن الشك هنا معتبر، إنما غير المعتبر بعد العبادة لا يلتفت إليه، أما في أثناء العبادة يترك الشك من اليقين ويجعلها 3، أو على غلبة الظن على التفصيل الذي مر في سجود، في سجود السهو. نعم. مسألة، إنسان صار يحدث نفسه وقد وقع له قلب زوجته أو وقال أطلقه أسرية فتطلق هل يقع طلاقه؟ والجواب أن نقول إن كان مريدا للطلاق طلقا، وإن كان من طلق الوساوس عليه فإنها لا تطلق. وهنا تطلق المريد وهي السريعة فلا تطلق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. ولهذا ذكر كثير من العلماء أن طلاق الوساوس لا يقع بناء على هذا. مسألة: رجل أصيب بوسوسة عظيمة في الوضوء فأتاه ترك الصلاة لمدة شهر، وبعد نهاية الشهر شفي منه من هذا الوسواس، هل عليه شيء وهل على ابنه قضاء؟ نقول هذه الفتوى غير صحيحة، لأنه أفتاه بترك ما هو واجب عليه وفرض من فروض الإسلام، لكن رحمة الله به أنشأ ابنه، والواجب أن ينصح هذا لترك الوسواس ويقف عنده من يريد حين الوضوء حتى إذا أتى الثلاث قال له قف. يعني الإنسان انشغل ما يستطيع أن يوضي من كثرة الوساوس، ما نقول ترك الوضوء هذا عبادة، لكن يقوم يتوضأ ويقف عند شخص آخر، وإذا غسل يديه ثلاث مرات خلاص وقف، أنت غسلت ثلاث خلاص، إذا غسل وجهه ثلاث قال قف أنت غسلت ثلاث، وهكذا حتى بعد يوم أو يومين أو يتوضأ أكثر من مرة تذهب عن الوساوس. والله هذا مشكل، يعني الفتوى بغير علم هذه مصيبة، والناس الآن قد لا يتساهلون في الفتوى في العبادات، لكن يتساهلون في الفتوى في المعاملات، ويتساهلون الفتوى في الأنكحة. يعني تصور أني حدثت أن أناس يعقد تزوج بنت شخص يعقد عليها لأجل أن يأخذ القرض 60,000 من بنك الزواج، فيقول تعال أنا أريد أن أعقد على بنتك وأخرج الكرت هذا، فيعقد ويخرج الكرت ثم يأخذ 60,000 ثم بعد ذلك يطلق، أو يكون العقد صوري، زوجت قبلت وهو ما عنده بنت أصلا أو بنت صغيرة. عجبا لهذه التصرفات. وبعضهم يعني يقول يعني هذه حيلة جائزة، أنا محتاج أنا مضطر. نقول يا أخي وإن مت، إذا وصلت إلى مرحلة ضرورة خذ ما يسد رمقك. الفقر علاجه الزكاة، خذ من الزكاة. أما أن يفتي الناس بعضهم لبعض، أضف إلى ذلك الآن فتاوى في الجمع في المطر. يعني تصدق يا أخوان أقول لكم يعني غير مجاملة، يعني إذا صار فيه مطر قبل صلاة المغرب ربع ساعة أو نص ساعة أسكر جوالي، يعني مئات الاتصالات نبي نجمع، وش رأيك نبي نجمع، ما في شيء. ثم بعضهم يجمع، وإذا جمع وفرغ من الصلاة أنبه ضميره ثم اتصل قال والله وش رأيك حنا جمعنا، وفي مساجد جمعوا ثم أعادوا. طيب لماذا التعجب مع أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المطر ولو مرة واحدة، يعني مطروا أسبوع كامل حتى غرقت المدينة، قال يا رسول الله هلكت الأموال من السيل والمطر ولم يجمع ولا مرة واحدة. الصحابة لم يجمعوا، إنما أخذ العلماء رخصة الجمع لأجل المشقة. ولهذا في المطر سنة الصلاة في البيوت أولى من سنة الجمع، لأن الجمع رخصة ليس بسنة. صلوا في رحالكم، هذا وردت به السنة. بعضهم يقول فيه ناس معهم ربو، مثلا ناس معهم ربو نجمع لأجلهم، هذا غلط أيضا، لأن الجمع لمشقة الجميع لا لمشقة شخص واحد. فلو كان شخص معه ربو أو شخصان نقول يصلي في بيته لا يخرج في الأجاج في الريح، يصلي في بيته يكتب له أجر الجماعة وهم يصلون في المسجد. فالجمع ليس لأجل شخص أو شخصين، الجمع لأجل مشقة تشق على الجميع ثم يصلون فرادى. قالوا إذن يجمعوا حتى لا يصلوا فرادى، أما يتخلف شخص واحد وغيره. ولهذا يا إخوان ننتبه، لا نتساهل في الدين، لا نتساهل في ديننا. بعضهم صلى المغرب، فلما صلى المغرب قال يا الله يا خل نجمع، الجو مطر، وخرج من المسجد، خرج من المحراب وطلع برا وشاف وإذا العجاج مستمر، الريح مستمر، ورجع وجمع بهم. شو التلاعب هذا؟ يعني هل الجمع تصويت؟ طيب ما قالوا ايش رايك مشقه نريد ان نجمع، طيب اجمعوا. وين ذهبوا بعد الجمع؟ جلسوا في الدواوين والاستراحات، بعض يركب السياره ويطلع يتمشى، قال الحمد لله احنا صلينا ما في داعي، اذا كان الجمع بين الظهر والعصر قال لا مشينا رحله كشته، لماذا كشته؟ قال صلينا العصر. سبحان الله. والمشقه التي تجعل الانسان لا يجمع، يقول اذا كانت المشقه تمنع الرجل من الذهاب الى دوامه الى عمله الى صلاته الى اغراض بيته، يعني من المطر ما يستطيع يشتري اغراض من البقاله، ما يستطيع ان يذهب يداوم من العمل، هنا يجمع. هل هذه حصلت؟ ما حصلت. فالتساهل في العبادات، التساهل في الفتوى، يعني احيانا يكون مثلا امام المسجد، وهذا حصل في مساجد كثير، يكون امام المسجد شيخ فاضل طالب علم كلهم يشغلونه، نبي نجمع نبي نجمع، طيب اسالوه يا اخي قولوا ايش رايك يجوز الجمع او لا يجوز؟ ان قال لكم لا يا اخي لا نريد الجمع فاحمدوا الله جل وعلا ان الله وفقه لمن يخبرهم بالعلم، لكن عند الجمع والاستغلال ما في مشايخ، ما في، كل الناس مشايخ يا اخي، هذه مشقه، هذه سنه، طبق السنه. حاشف انا سؤال، اي سنه تطبق؟ الجمع رخصه وليس سنه. فعلى كل حال التساهل بالفتوى وبالعلم هذه مصيبه، وقد قارن وقد جعل الله عز وجل القول عليه بلا علم قرين للشرك، قرين للشرك به. فقال نعم الآية، وقد قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى قال وأن تشركوا بالله، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذه الآية بدأ الله فيها من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أقل، والإثم والبغي هذا أعلى من الفواحش لأن افتداء على الآخرين، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أعلى من السابقتين، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا أعلى من الشرك. شوف القول على الله بلا علم أعلى من الشرك، لأن الناس يقعون في الشرك بسبب القول على الله بلا علم. فيقول ابن القيم بدأ الله فيها من الأدنى إلى الأعلى، فلنتنبه لمثل هذا. الآية التي بعدها قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. نعم. أما بالنسبة صلوات في الشارع فالاختيار ضيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.